بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا يحرم بحرامكم أو حرم حيوان جنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح في البدن في يذبح البدن في إحرامه البدن يذبح البدن في إحرامه بحرام. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن المحذور السادس في قول المؤلف رحمه الله قتل الصيد أو قتل صيد البر واصطياده، سواء كان ذلك المحذور قتلا أو صيدا، فكلا الأمرين محظور إجماعا. وظاهر الآية أنها في القتل، الذي عامل ذلك الصيد وأنتم حر، مفهوم هذه الآية حتى الصيد لأنه صيد، لأنه قتل وحبسه. وتكملة لما مضى قال المؤلف رحمه الله: ولا يحرم لإحرام أو حرم. لا يحرم أي مباح، ولم يقل مباح بإحرام لأن ما مضى كله في المحظورات والمحرمات، فالآن ذكر ما هو من المباحات فوصفها بمنع وإسقاط تحريم، قال ولا يحرم، لأنه لا يحرم بمعنى مباح، معنى مباح. ولا يحرم بإحرام أو حرم، فرق بين الإحرام والحرام. الإحرام هو إذا ما تلبس الحاج أو المعترف بإحرام فهو محرم، حرام عن الصيد أينما كان، لو كان في الصيد إذا أحرم وتلبس الإحرام فهو محرم، لكن إذا كان حلالا هذا حرام عن الصيد في الحرام، في الحرام الحلال هو الذي ليس محرما. إذا الإحرام والحرام والإحرام، الإحرام هو أحكام الحج والعمرة كما سمعت، والحرام هي حدود مكة وحدود المدينة كما سيأتي بيانها وتفصيلها إن شاء الله. قال ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان الإنسي، الإنسي والمستأنس الأهلي، وذكرنا ما هو الصيد له شروط ذكرناه في الدرس الماضي. من يذكر شرطا أو وصفا من أوصاف الصيد البر الذي يحرم صيده على المحرم، هاش أن يكون وحشي، ها؟ بري. طيب ما هو أوصاف بري بمعنى وحش غير مستأنس؟ أيضا وصف آخر أن يكون مأكولا، أن يكون، لأن الأسد والضبع والكلب ليس من الصيد بشيء، وسيأتي قتل هذه الأمور، يجوز قتلها، يجوز في الحل والحرم كما سيأتي بعد قليل. قال ولا يحرم بإحرام أو حرم الحيوان الإنسي بالإجماع، الحيوان الإنسي الأهلي يجوز ذبحه إجماعا لا خلاف في هذا، لكن هذا الحيوان البري، حيوان البري سيأتي البحر الآن. قال فالدجاج وبهيمة الأنعام، وإذا أطلق الفقهاء بهيمة الأنعام يقصدون بها ثلاثة أشياء، من يعرفها؟ ثلاثة أشياء من بهيمة الأنعام إذا ذكرت في القرآن أو السنة يقصد بها ثلاثة حيوانات، الحيوان الأول الإبل والبقر والغنم، والإبل هو صيدتها، والبقر هو صيدتها كما جاء مسلم، والغنم بجميع فصيلتها كالماعز والضأن بجميع ما يسميات الآن السواكل والحبل وقص على هذا. قال فالدجاج وبهيمة الأنعام لما علّ؟ قال أنه ليس بصيد، بمعنى ليس وحشيا ولا بريا، وهذا ليس تعليلا صريحا، قد هذه الحيوانات قد تستوحش وتكون بريه صحيح، فننظر الى وصفها او الى اصلها، من يعرف؟ اذا توحش البقر هناك بقر وحشيه، في جمال وحشي، في جمال وحشية مثلا الماعز هي منها ما هو وحشي. إذا توحشت هذه لم تعد أهلية ولا نسية، ننظر إلى وصلها أم إلى أصلها؟ بالنظر إلى أصلها أم وصلها؟ أصلها. إذن يجوز صيدها ولا لا؟ أن تقول أصلها لأن أنها أهلية في الأصل، لذا يجوز للمحرم أن يصطاد ماذا؟ ماعزا وحشيا، بقرا وحشيا، لأن في أصله إنسي أهلي ليس وحشيا. قال لأنه ليس بالصيد، وهذا الضابط ليس صريح، لكن نقول إذا قصد الصيد هو المعروف عند الفقهاء صحيح، لكن منه ما هو يصاد، منه ما هو يصاد، منه ما هو متأهل. إذا توحش يصاد، لا يمكن إمساكه إلا بالصيد، إلا بالصيد. قال وقد كان هذا الدليل، الآن ذكر النظر، الآن ذكر الأثر، وهذا المقصد الدليل. قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن أي الإبل في إحرامه بالحرم. إذا جمع بين أمرين النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه لهذا البدن وهو محرم وفي الحرم، وهذا بالإجماع أجمع أهل العلم على جواز إباحة الحيوان الأهلي في الحرم. نعم. ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعام وطير الماء وطير الماء بغي. قال ولا يحرم صيد البحر، إذن للبحر صيد، صيد البحر كما قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد ما سوى البحر البر يسمى فهو حرام إجماعا، لكن إذا كان بحريا ناس جو أتوا مثلا من اليمن عن طريق القارب القوارب، أو جو أتوا من طريق البحر الماء يريدون مكة محرمون، فلهم يصير الماء بنص القرآن. وأجمع أهل العلم على إباحة صيد البحر، واضح. لكن إذا كان الصيد هذا لأن السمك لأصله متوحش بنص القرآن يجوز إجماع، لكن لو كان هذا لأن انتبه معي الآن واحد منا يصيد الغزالة فهو حلال إجماع، لكن إذا ترك السمك حرام حرام عليه أن يصيده، وإذا وجده وهو حلال ليس محرما بمكة وجده في حدود الحرم هل يصيده؟ ولو كان حلالا حرام إجماعا. صيد البحر له صورتان، إذا كان هذا الصيد لأن أنتم معي السمك لا يستأنس، السمك بأصله متوحش بر صيد اتباقا لغة وشرعا، هذا الصيد خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم إذا كان الصائد حلالا مثل مثل في آية إجماع وأحل الله إلى آخره، وإذا كان خارج الحرم جائز صيده حتى للمحرم بالإجماع، لكن هذا الصيد إذا كان الحرم أخذ وصفا آخر. فلما كان السمك خارج حدود الحرم فليس له حرمة، يصاد يصيده المحرم والحلال، وإذا دخل السمك في حدود الحرم المكي أو المدني فحرام صيده إجماعا، مع دماغ في مكة في المدينة إن شاء الله مكة إجماعا، وليس للمحرم ولا للحلال أن يصيد. طيب هل بمكة بحر نهر؟ لا، لكن آبار مناقع بحيرات تركها الأمطار شيء من هذا، كل ما كان في سمك حرام صيده على الحلال وعلى المحرم، واضح ما يجوز. إذا السمك هنا اتصف بالحرمة الحرم. قال وصيد البحر إن لم يكن بالحرم لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال وطير الماء بري، طير الماء بري، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين ما هو البر والبحر. هناك في برماء درسنا في حيوانات تسمى برمائية، لا في أصلها لا ما في حيوان ثالث، لكن النظر إلى أنه يعيش في الماء وفي البر سواء يلد في البحر ويعيش يقتات البر أو العكس يلد في البر ويعيش على البحر، سموه هذا الحيوان ما يعيش عند الماء يسموه برمائي جمع بين هذا وهذا، لكن الشريعة ما فرقت بين هذا، لا بد أن يكون بريا أو بريا عشان بالنسبة للأحكام الشرعية هل يجوز الصيد أو لا. وذكرنا في الدرس الماضي ما هو ضابط التفريق بين البر والدحية. يقول الشيخ إذا كان أصله ولادته في البحر فهو بحر، إذا كان يبيع أو يبيع في البحر ثم إذا فقص أو نشأ ونمى ثم وإن افترس أكل ساعة النظر بالنظر إلى أصله وإلى ولادته وبيته، وإن والعكس العكس إذا كان يتيم الحيوانات منها ما يلد أو يبيع في البحر ويقطع في البحر والنظر إلى ولادته وأصله. هذا الضابط هو أقرب من كان في خلاف كبير بين العلم من نظر إلى كونه يعني يختار عيشه يكون في البحر أو البر، العبرة بالعيش ليس بالولادة. وهذا كلام يعني جيد لكن الذي ذكرنا آنفا هو أوجه الضوابط للفرق بين البر والبحر. نعم. قال طير الماء بري السؤال لكم، طير الماء هناك حيوان طير يسمى طير الماء لا يعتد على الماء بمعنى يختار من الأسماك، لكن بيضه يكون في البحر أم في البر؟ في البر. فبهذا الضابط حكم عليه بأنه بري لا يجوز طيره. نعم. ولا يحرم بالحرم ولا يحرم قد المحرم محرم محرم محرم محرم الحكم كالاسد والنمر والكلب الا متوليه كما تكلم. ولا يحرم قتل الصيد قصد الصيد. نعم. قال حكم قال ولا يحرم بحرم ولا احرام قتل محرم الاكل. اذن في من الحيوانات البريه المتوحشه لا يصح أكلها ولا يباح أكلها. نحن قلنا في الدرس الماضي ما البري هو المأكول صحيح، لكن هناك من الحيوانات تشارك الحيوانات البرية متوحشة لكن غير مأكولة غير مأكولة مثل ما قال مثل الأسد وكل كل ذي ناب وكل ذي مخلب. قال هذا لا يحرم قتلها. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب تتمنى بالواية خمس من الفواصل تتمنى بالحل والحرم، منها الكلب العقور والوراء والحدأة والفأر والحية وما سيأتي ذكر بعضها. قال ولا يحرم لحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم. أما الكلب وإن كان اسما لحيوان معروف لكن العرب لا تسمي الكلب هو الذي نعرفه بحسب، كل ما هو يكلب يعني ينهس ويأكل وذو ناب يسمى كلب وذهب كلب، ولهذا الأسد عندهم يسمى كلب والنمر كلب، فكل الحيوانات المفترسة في لغة العرب تسمى كلبا بالنظر إلى كلبها وجرحها لأنها تكلب ويجرح بأنيابها. لكن أصبح الكلب الآن عرفا على حيوان معروف. طيب إذا جاء لنا قتل هذا هل يشرع قتلها وإن لم تؤذينا في وهابها في جحورها في جبالها في سهلها؟ نظر أحد المحرمين أسدا أو كلبا أو شيء مما، طبعا الكلب لابد أن يكون ذا وصف العقل يكون عقورا مؤذيا، هل يجوز قتلها او تركها الا اذا اذت او غلبها؟ الصحيح قتلها لانها مظنه الايذاء، الاصل انها مظنه مثل العقرب والفأر والحيه والكلب العقور كل ما من شأنه يؤذي بطبعه وان امنته لكنه مظنه قد ياتيك على غبره قد يقضي غيرك، ولهذا قال العلم يشرع قتلها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خمس من الفواصل يقتلن في الحد والحرم سواء كانت هذا الحرم أو في الحرم تقتل. وذكر منها عليه الصلاة والسلام الغراب والحدأ والعقرب والفأر والكلب العقور. والكلب العقور ليس كما قلت لكم هو الكلب المعهود المعروف، بل كل ما يعقر ويؤذي يقاس عليه من باب أولى الأسد ويقاس عليه النمر والفهد والفهد وقص عليه كل الحيوانات التي مظنة الإيذاء. هناك أشياء مؤذية لكنها مهضوم سيأتي الكلام عنها مؤذية عفوا أنها غير نافعة لك بحر. هل يجوز قتل أخوه في الساعة مثلا أو شيء من هذا؟ هذا ليس صحيح. هل يجوز للمحرم أن يقتلها؟ هل يجوز أو لا؟ قال أهل العلم لا يجوز قتلها لأن ما يشرع قتله للمحرم لا يشرع الناس يقتله. فيبقى على القصر أنه حرام عليه قتل شيء حرام. قال يحرم بحرم أو ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم. المتولد إذا تولد يعني وطأ نمر مثلا حيوان بري أو عفوا مستأنس وخرج من هذا مولود فهو بين محظور ومباح. والقاعدة الفقهية عند عامة أهل العلم إذا اختصر المحظور والمباح يغلب جانب المحظور يغلب جانب المحظور. إذا ما أمكن فصل الحلال عن يعني الحرام وجب ترك الاثنين. إذا ما أمكن لأن معه ما حلال وما حرام ولا أعرف أي المعين أي المعين حلال فهنا أستطيع أغلب جانب أحد المعين. لكن إذا اختلط واحد اختلط بين الحلال والحرام فهنا يحرم يحرم تغريبا للمحظور. والقاعدة الفقهية يقولون ما يمكن ما لا يمكن تركه إلا بتركه وتركه واجب لا من ترك الحرام المباح حتى يتحقق من ترك الحرام. قال إلا المتولد كما تقدم وتكلم عن هذا. نعم. ولا قتل الشيء إسرائيل دفاعا عن نفسه أو ماله سواء خشية التلف أو الضرر بجرحه أولى لأنه التحق بالمغريات وصار كالكلب العقور ويسن مطلقا قد كل مؤذن غير آدمي. ويحصل قال ولا يحرم قتل الصيد الصائد. إنسان جالس يعني محيط هجم عليه غزاء أو بقر وحشي هل حرم صيده؟ لكن إذا هجم أراد أن يؤذيها صائد يجوز له قتله ودفعه شر يجوز لأنه من الصائد فهذا من المؤذي. لكن السؤال إذا صائد حتى لا يحل لي قتله حتى أتحقق من إيذائه سواء بجرحه أو إتلافه لبدني أو لمالي أو أهلي أو إذا غلب على قناعة رأيته يصول ويجول ويرعد ويسجد والعرب تعرف الحمام إذا خرج لها عصار سام قال من مثلها لها أوافز فمثل هذا فريد من هذا إذا لما رمى جمل هذا بين الصحابة فرمى أحد الصحابة بسامية ولم يقتل حتى أجهزوه. فقال عليه الصلاة والسلام إن مثل هذه الحيوانات معها أوافز يعني شر وقال بعضهم جان فإذا فعلت مثل هذا فتعلم مثل هذا. السؤال إذا هذا الجمل وحرم صيده هل يجوز قتل يجوز؟ لكن السؤال هنا إذا هاجر وظهر عداؤه وقربه وإسلامه لكن إذا هاجر يعني الضابط الحل الذي يحل لي أن أقتله قال غلبة الظن ليس بالضروري أن تنتظره حتى يؤذيك أو يؤذي مالك أو أهلك. إذا غلب على الظن تقتله. أما الآدمي فلا بد أن يتحقق الإنسان إذا صار عليك آدمي غير حرب الحرب يقتل ولو لم يصل لكن آدمي معصوم الدم كمسلم أو ذمي أو مستأمن صار عليك يريد قتلك تدفع بك أحسن فإن ما يمكن قتله تدفعه إلا القتل فيقتل ولا كرامة. وقال الرجل للنبي عليه الصلاه والسلام الصحيح ارايت الرجل يريد مالي قال امنح قال قاتلني قال قاتله قال ان قتلني قال فانت شهيد قال فان قتلته قال في النار. اذا وقف شر هذا الانسان على قتله ما يمكن دفعه قتل شره الا القتل فيقتل اجماعا اجماعا. اما اذا امكن دفع شره و وصورته بالتي هي أقرب التي أهون يجب ده معصوم. لكن إذا أرى الناس إذا قاتل مقاتلة يقتل هذا يقول والله هاج عليه قاتلني لا هذا من الصحابة. لكن لو رأيت فلان يريد قتلك يريد قتلك أو قتل أهلك أو قتل مالك غلابك فقتله اتباعه. قال ولا يحكم قتل الصيد الصائم دفع عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو ضار بجرحه أو لا. يقول سواء خشي أو لا لما؟ يعني ليس بالضروري أن هذا الحيوان الذي هاج وجمع هاج أنا أعرف أنه لم يصل إلى سيارتي وينهشها وينصل إلى، لكن إذا هاج وتخشى أبية وغلب تقتله تقتله وتصيده. قال لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. قال كالكلب العقور كلب إنه يغلب يجرح ويعقر أجؤذي. قال ويسن مطلقا قتل كل مؤذن غير آدم غير آدم. الصحيح أن الحرب يقتل وغير الحرب إذا قاتلك يريد ساق دمك ويريد قتلك قتل ألف يقتل. وما ذكرناه من حديث عند مسلم وغيره. قال ويحرمه فيحكم بالإحرام قتل قدم واستخدامه ولو بربه ولا جزاء فيه ولا تراغيب والقراد ونحوه وسبحانه ولو برمه ولا جزاء طيب لا براغيب ولا تراغيب والقراد ونحوهما. طيب أكمل ويظلم ويظلم ويظلم ولمحرم احتاج الى قال ويحرم بإحرام ليس بحل ليس بحرام عفوا حال الحرام. اما اهل مكه فيحرمونها. ويحرم بإحرام قتل قلم وصبعان اي بيضه صبعان ولو برميه ولا جزاء ولا لا براغيث وقراد ونحوهما. يقول القمل هذا وصلآنه وأيديرهم يحرم على المحرم أن يقتله حتى لو كان في الرأس لا يجوز لك أن تنزعه وترميه حيا ولو لم يصبسه. قال لما؟ قال لأن سعد بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يعني على وجهه تساقط قال ما علمت أن الجهد بلغ مثل هذا. فأمر عليه الصلاة والسلام بحق رأسه وأمره بالكفارة. قال كان في قتل القمل حل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهون الكفار أن يقتل قمله مثلا. لكن الصحيح أن القمل إذا كان مؤذي في نفسه ويمكن دفعه بغير فعل محذور فلك ذلك إذا كان مؤذيا. لأن كعبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما أمكنه أن يدفع أذى وضرر هذا القمل إلا بحق الشعر إلا بفعل محظور. لكن لو أن الإنسان أريد قملة آذته في يمينه أو يساره فما أمكن إلا أن يقتلها وأن يلقيها فله ذلك. ولهذا قال ابن عباس لما رأى سئل عن رجل يبحث عن قملة برأسه أخذها وألقاها فبحث عنها يخشى من الإثم فقال هذه الضالة التي لا تبغى. وقال ابن مسعود بن عمر قال أهون مقتول قال أهون مقتول. ولهذا نقول إذا كان أمكن يعني فيها مضرة وأمكن قتلها يقول ابن تيمية الأفضل إلقاؤها. لكن نقول كل ذلك جائز المسلم إذا تخلف. الشافعية وغيرهم يقولون في البدن له قتلها أما في الرقص فيها المحظور. والذي يظهر لنا في المسألة هي ليس في التبيير دليل بل الآثار عن الصحابة بأنهم يعني لم يجعلوها محظورا. بل قال ابن عمر أهون مقتول وقال ابن عباس تلكم الضالة التي لا ترى. والإنسان إذا أمكن دفعها بغير فعل محظور فله. لكن إذا ما أمكن دفعها فإذاها إلا بفعل محظور فعليه كفارة فعله فعل تعب من عذره. قال سبحانه ولو برميه ولا جزاء فيه. لو أن فلان من الناس أخذ بالقول أن هذا محظور حرام فأخذ قمله وقتله أو أكبر. قال الفقهاء عند الحنابلة والمالكية حرام عليك هذا الفعل ومحظور. طيب في جزاء في فدية؟ قال لا. الحنابلة هنا وهم يرون هذا قالوا فيه حفنة قبض من طعام في قول ابن عمر صدقة قبض من الطعام، كل ذلك ليس في دليل صريح، بل ابن عمر هو لما سئل في الرواية أصح قال هو المقتول ولم يأمر القاتل الخمر لكفارة. نعم. قال ولا براغيث، البعوض تعرفونه وقراد الذي يأتي للحيوان، لا هذه البراغيث لأن البعوض ليس مما يبتلى في الإنسان خلاف القمل، يعني لا وهو قليل، يعني خلاف القمل الذي يبقى وقاسه على قمل من وفعله كعب. لا براغيث ولا قراد ونحوهما، كل ذلك يجوز ولا لا حرامة لا حرمة فيه ولا جزاء فيه. نعم. قال ويضمن جراد بقيمته إن قتل الجراد، قرأت هنا هنا إلى هنا. قال ويضمن جراد ويضمن جراد ويضمن جرادا بقيمته، جراد عندك ولا جرادا دون تنوين بدون ألف، ما في ألف عند الدال، جراد دون ألف ما في ألف. نعم. ويضمن جراد بقيمته إذا أصبحت اسم فعل يضمن، ويضمن جراد بقيمته. أما لو أن فلان الناس قتل جراد قال قيمة قدر يقوم أهل العرف، يعني قتل الناس حسب قيادة حسب ما يقدره أهل العرف، ومن من قال ليس فيه يعني جزاء وكفارة سيئة، لكن الجراد اتفاق هو صيد، هو صيد الجراد صيد، لكن واحدة واثنتان الثلاث كل هذا ليس عند الناس وعرف الناس صيد، صيد كما إذا جمع يعني أخذ منها الكثير، أما الواحدة واثنتان يقولون ليس صيدا هذا لو قتلنا، لكن الخلاف من نصف هذا، الخلاف فيما إذا فرشت الطرقات للجراد، فرشت الجراد الطرقات هل للمحرم أن يضعها بلا بعد أو ما اسم الآن السيارة مثلا؟ ليس له ذلك إلا ليضطر أن يمشي وأن يعبر هذا الطريق فلو ذلك. قد إذا دهس وقتل هذا الجراد هل عليه كفارة؟ أصح الأقوال من العلم الجماهير أهل العلم على أنه لا كفارة له في ذلك، لأن هذا أصبح مثل الصائد منعه مثل الذي يحبسه عن قريب فيأخذ حكم المؤذي فيدهسه ويدهسه ويقتله ولا كفارة فيه ولا كفارة فيه. نعم. ويحرم بإحرام قتل خمل وصبعان. نعم. عندنا الهمزة مقدمة على الباء. لا هكذا. صبعان. إيش؟ الهمزة مقدمة على الباء. صعباني. أحسنت. الصحيح صعباني. الصحيح صعباني. نعم. أحسنت. الصحيح صعباني. إذن هذه. صعباني هي الهمزة المقدمة. أحسنت. ولمحسن يحتاج لفعل محظور في محظور فعله ويكفي، وكذا لو اضطر إلى أكل سيد فله ذبحه وأكله كمن في الحرم، ولا يباح إلا لمن له أكل ميتا. قال ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله، إذا احتاج المحرم إلى فعل من المحظورات مما ذكر احتاج احتياج اضطرار فله فعله، لكن عليه الكفارة وليس عليه إثم. أما من فعل المحظور ليس اضطرارا فعليه الكفارة وعليه الإثم، وهذا دليل في هذا حديث كعب بن عجرة فعل محظورا اضطرارا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما بالكفارة ولم يأمره الاستغفار، أما من فعل المحظور لا عن اضطرار فعليه الإثم وعليه الكفارة. قال ولمحرم احتاج لفعل المحظور فعله ويفدي، وكذا لو اضطر أكل صيد أو اضطر إلى أكل صيد هذا المحرم كاد أن يقع في هلكة. قال إذا اضطر إلى الصيد فيأخذ حكم أكل الميت، لا بد أن يكون مضطر كما قال سبحانه وتعالى مضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لا بد أن يكون مضطرا وينظر إلى هذه البهيمة التي صادها نظرة الميتة فيأكل منها غير باغ ولا عاد، أي لا يبغيها ولا يقصدها ولا ينويها، ومغلوب على فعلها ولا عاد، أي لا يتعدى يأكل ينهش ويفعل لا يأخذ لقيمات يقمن صلبه حتى يجتاز هذه المهنة هذه المفازة ويدفع بها حلكته وجوعته. قال فهذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمان بالحرم. ثم بين متى يباح، قال ولا يباح أي مما ذكر إلا لمن له أكل الميتة، يعني فيما إذا كان في هلكة وكان مضطرا وخشى نفس الموت والهلاك فيصيد كما لو أن الإنسان ولد ميتة فخاف عن نفس الهلكة فيضطر إليها فيأكل منها بغير باغ ولا عاص. نعم. السابع عقد النكاح فقد ذكره بقوله ويحرم عقد النكاح ويحرم عقد النكاح فلو تزوج المحرم او زوج محرمه او كان وليا او وكيلا او كان وكيلا فقط عندنا او كان وكيلا في النكاح او كان وليا او وكيلا في النكاح اذا اعد او كان وليا او وكيلا او زوج محرمه او كان وليا أو وكيلا في أو كان وليا هذه ما عنده حاشية قاصم عندنا مقدمة أي نعم أو وكيلا في النكاح نعم حرم ولا يصح نعم. كما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح. نعم. ولا قضية في عقد الجدال كالشراء شراء الصيد ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقد أو بحضوره أو شهادته أو شهادته أو شهادته نحن عندنا هنا وحضوره وشهادته أو حضوره أو شهادته نعم أو حضوره أو شهادته نعم وتصح الرجعة أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة لأنه إنشاء وكذا شراء أنا في الوقت قال السابع أي من محظورات عقد النكاح عقد النكاح والعقد ليس هو الآن العقد هو أنه رضي ورضيت ورضي الولي وجاء الشهود وأصبحت حليلته أصبحت حليلته أما الخطبة هو الذي ساوم وتكلم هل توافق أو لا توافق هل يوافق وليها أو لا يوافق هذا يسمى الخطبة مثلا فالعقد هنا مقصود به أنها تم أن يبرم عقدا وتصبح هذه المرأة الأجنبية حليلته وزوجته هكذا قال عقد السابع عقد النكاح وقد ذكره بقوله أي صاحب المتن ويحرم عقد النكاح فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة وهذا لا مفهوم له يقصد محرمة وحلالا لو حتى أن يزوج بنت الحلال التي معه غير محرمة حرام يقصد المحرمة وغير المحرمة أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا هكذا أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم أي كل ما ذكر لا أن يتزوج هو ولا أن يزوج ولا أن يكون وليا ولا أن يكون وكيلا هذا فيما في العقد الذي عليه يبنى عقد الزوج أما الخطبة فأهون وهي فلان أخطب لي فلانة أو هو يذهب في الحرم في عرفة ويخطب فلان من أبيها يريد يخطبها والعقد إن شاء الله بعد الحج هذا سيأتي حرام أو حلال سيأتي قال حرم كل ما من شأنه يعني عقد سواء كان زوجا يريد يتزوج أو أن يزوج أو وكيلا أو وليا قال ولا يصح بمعنى أن عقده فاسد لا يصح وجودك عدمه وجودك عدمه كما لو أنه أمهرها مهرا وعقد وجاء الشهود ورضي الولي ورضي فيه ورضي فاسد، كل ذلك فاسد لا لا يترتب عليه أثره. لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، فتح الياء الأولى والثانية ضمها، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح أي هو لا يعقد الخطبة أو يعقد القران والعقد، ولا ينكح أي لا يكون وليا ولا وكيلا. هنا النكاح بمعنى عقد، العقد المقصود به الزيجة الحلال، لا ينكح ولا ينكح. وفي رواية أيضا عند مسلم: ولا يخطب ولا يخطب. الحنابلة رحمه الله اختصروا على هاتين، على هذين الحكمين: لا ينكح ولا ينكح. وإذا ذكروا الخطبة قالوا يكره، لأن جماهير أهل العلم أن عقد النكاح حرام عدا الأحناف، ولهم دليل لا يصح سيأتي الكلام. أما الخطبة فالحنابلة هولوا من أمرها وأخذوا برواية التي اختصرت على لا ينكح ولا ينكح، والصحيح رواية أيضا صحيحة للمسلم: لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، وسيأتي الخطبة. أما ما ذهب إليه الأحناف كما قلت لكم من جماهير أهل العلم على حرمة عقد النكاح، ما عدا الأحناف، الأحناف أخذوا بروايات ستأتي مع ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها في الخطبة. قال: ولا فدية، يعني ولو عقد لنفسه أو لغيره حرام، وقع في الإثم عياذا بالله وعقده فاسد، لكن هل كفارة يا مشايخ عليه؟ نقول: لا كفارة. سيأتي الآن فدية باب الكفارة، سيأتي لا كفارة. لا يعني ليست كفارة في المسألة أنه مستساق حرام فيها مخالفة. قال: ولا فدية في عقد النكاح، وضرب أمثلة، قال: مثل لو أن إنسان اشترى صيدا، شراء الصيد لا كفارة، يجب عليه اشترى صيدا أن يعتقه، أن يطلقه عقده، ولكن هل كفار عليه؟ نقول: لا، كشراء الصيد. قال: ولا فرق بين إحرام الصحيح والفاسد، كما لو أن محرما ما حج حجا فعل شكر محظورا فحكم عليه الفقهاء بأن حجه فاسد عليه الحج من قابل، قال: كون فاسدا سوف أعقد النكاح على فلان، نقول حرام. الحج الصحيح والفاسد في المحظورات السيئة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة. إذا المحظورات تجري على صاحب الحج الصحيح وعلى صاحب الحج الفاسد، يعامل صاحب الحج الفاسد معاملة صاحب الحج الصحيح في المحظور، ما بين إثم وما بين كفارة إذا ما ذكرناه وسيأتي ذكره. قال: ولا فدية إلى أخيه ويكره، قرأتها، قال: ويكره للمحرم أن يخطب امرأة. لما؟ قلت لكم خلاف الأحناف فيما سوى الخطبة، جماهير العلم على أن الخطبة مكروهة حتى الحنابلة. أما النكاح العقد فجماهيرهم على التحريم عدا الأحناف. والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الخطبة أنها مكروهة، الصحيح أنها حرام، وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية أيضا في المذهب. والدليل يعني ما لم يفرق بين الحكمين أو بين الأحكام الثلاثة عند مسلم، وحديث واحد خرج مخرجا واحدا، ليس لأحد أن يفرق بين أن الأول موجب التحريم والثاني ليس موجبا للتحريم بل موجب للكراهة. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فالحديث واحد والمخرج واحد والنهي واحد، والنهي هنا يقتضي التحريم. فالتفريق لا ينظر إلى خلاف الفقهاء وكثرة الفقهاء، الصحيح أن الخطبة أيضا محرمة. قال: ويكره للمحرم أن يخطب امرأة، قال: كخطبة عقده. إذن هناك خطبة وخطبة، قال: يكره له أن يخطب خطبة، والصحيح الذي رجحناه أنه حرام. ولما أراد أن يبين أن الخطبة التي لا يبنى عليها عقد بعد مساومة ومساءلة في الرضا، يبحث عن رضا المرأة وولي أمرها، قال: يكره خطبته. قال: أيضا يكره ما هو دون النكاح الخطبة، كما لو أنه في مجلس عقد النكاح خطر خطبة النكاح، تعرفون أن الحمد لله نحمد ونستغفر إلى آخر التي تقرأ أنا على الجمع مثلا، فلان خطيب أو ما يسمى مأذون شرعي، فأراد يقول لا أريد هذا ولا هذا، وبس أعقد نقول الخطبة إن لم تكن لا هذا ولا هذا خطبتك أو خطبتك في المجلس مكروهة، وحضورك مكروه، وشهادتك مكروهة، كل ذلك مكروه. لكن بعض العلم قالوا هذا الكراهة، هذا الكلام صحيح، الكراهة سواء خطبته أو حضوره أو شهادته فيما إذا كان المحرم الشاهد هذا بين رجل حلال ومرأة حلال، وشهد فلان الناس وجدناه في عرفة يلبي ويكبر وهو مأذون شرعي، فرجل حلال أراد أن يخطب أو ينكح امرأة حلال، فقال أنت مأذون عندك أمور، تعال اخطب لنا. قال العلم مكروه، هذا الصحيح مكروه، لأن ما المخرج؟ لأن الحلال في الأصل هي حلال بين الرجل والمرأة، فهذا دخل في أمر حلال ليس له شرعا أسفل، لكن لو خطر لهم رجل آخر حلال جاز، لكن لو كان أراد هذا المأذون أن يعقد قرانا بين محرم ومحرمة حرام، لأنه أعان تعاون على الإثم والعدوان، لكن بين حلال وحلال فمكروه، أقل الأحوال قول مكروه، لأن الأصل في الإباحة هذا لا تحكم أنت في غيرك، أما المحرم والمحرمة حرام سواء أنت أو غيرك، حرام أن يعقد بينهما عقد نكاح، ولهذا ما خرج هذا يقول كخطبة عقده وحضور أو حضوره أو شهادته فيه، كل ذلك صحيح فيما إذا كان بين حلالين، بين رجل حلال ومرأة، أما إذا كان بين رجل ومرأة كلاهما حمام فحرام. نعم. قال وتصح الرجعة، الرجعة ليست عقد نكاح وليس في معنى النكاح، لأن الرجعة هي يعني استدامة ليس الابتداء، ولهذا الابتداء أقوى من استدامة. قال وتصح الرجعة، فلان الناس يعني طلق زوجته طلقة يعني رجعية سواء الأولى أو الثانية، فأثناء إحرامه في عرفة أو قبل أو بعد راجعها، لأنه ليس في معنى النكاح، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة ولا خلاف في هذا، لأنه قال العلة لأنه إمساك ليس إلا ما عقد عليها من قبل، ما يعني ليس إلا في المسألة أنه إلا أنه راجعها لأنه إمساك حسب. قال وكذا شراء أمة للوطء، أما شراء الأمة المملوكة ليطأها بعد أن يتحلل فلا خلاف في جوازه، لا خلاف، فلان في عرفة وجد أمة تباع وهو حرام عليه أن يطأ زوجته الحلال إجماعا، فاشترى أمة وفي عقده ونوى وأخبر أنه يريد وطأها لجمالها، فأخذ حبسها معه كالصيد حتى إذا ما تحلل وطأها، قال يجوز الشراء، أنه الشراء لا ينظر إلى وطء المناكحة وينظر إلى عقد أنه بيع، لأن الفقهاء ينظرون إلى الإيماء والعجيب إلى العقد إلى أنه سلعة يباع ويشترى، سيأتي في باب الحج شيء من هذا أو باب النكاح. قال وكذا شراء أمة للوطء، إذن بلا خلاف كما قال ابن قدامة وغيره يجوز، يجوز. نعم الوقت يشتغل بعد. نعم الثامن الوطء إليه إشارة بقوله وإن جاء مع المحرم بأن بيّن كشف لحقوق المرضوع من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى ومن طلب دون الحج فلا رفث، قال ابن عباس هو الجماع وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة. نعم قال الثامن الوطء وإليه إلى آخره، الوطء باب مهم أحد المحظورات المهمة، وسيأتي المحظور التاسع المباشرة دون الفرج، وكلا المحظورين يرتبط بعضهما ببعض، نجيه إن شاء الله في الدرس القادم لأن ما أظن نصل إلى الوطء دون الفرج. نعم بهذا ننتهي، هذا والله أعلم، وصلي وسلم على أبي وصلي محمد بأس الله تعالى. نعم. يقول السائل هل يجوز قتل الصيد وهو محرم ولم يتجاوز الميقات؟ هل يجوز دفن الحمام داخل الحرم لأكله وهو مشتري حمام خارج الحرم؟ السؤال الأول، هل يجوز للمحرم أن يصطاد صيدا قبل الميقات؟ هل الميقات محل عندنا في التحريم والحرمة ومنع الصيد؟ الميقات ليس له شيء. الذي يمنع الصيد أمران، الإحرام والحرام. الإحرام والحرام، إذا كنت في الصين وحرمت من الصين فحرام عليك ما منذ من أن تلبي إلى أن تصل مكة أن تصيد، قبل الميقات وبعد الميقات. أما شراء ما هو صيد قبل هذا، هل الحمام في أصله متوحش بري أم أهلي مستأنس الحمام؟ من يعرف؟ تكلمنا عنه في الدرس الماضي. أهلي. أهلي. أنت عندك حمام تربي الحمام؟ لا. أنت؟ متوحش. متوحش. الدرس الماضي ذكرنا هذا، ذكرنا أنه متوحش الأصل، ولهذا الذي يربى بحقيقته هو عن خرج عن طبعه، ولهذا يسمى وصف ليس أصل. فالأصل في الحمام أنه وحشي، أنه بري، وأنه صيد، بأنه صيد، ولهذا لا يجوز، لا يجوز شراؤه خارج مكة وذبحه في مكة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل حفظك الله، هل كل ما جاء هنا عن الحنابلة هو المعتمد في المذهب؟ هل ما جاء؟ لا، ليس يقصد الرضا مبدأ مثلا، لا ليس، بل هو كل ما في الكتاب منزوع من كتب الحنابلة ومنسوب إلى الحنابلة، والحنابلة يعني لهم نظرتان، ما هو منسوب إلى الإمام أحمد ومنه ما هو منسوب إلى الأصحاب. جميل. فما هو منصوص عن الإمام أحمد فهو إما رواية وإما نص وإما قول، وأيضا الإمام أحمد في الأوقات الحكم الواحد له قولان ثلاثة أربعة أوقات جديد، هذا حسب يعني تقريبا هذا الحكم ما يسري إلى الإمام أحمد. لكن مسألة ثانية، ما نسب إلى الإمام أحمد صح ثبوته قولا أو نصا أو رواية، يأتي الأصحاب فيخرجون يسون عليها، لأن الإمام أحمد سئل في مسألة ما فجاءت مثلها بعد الإمام أحمد، فقاس الأصحاب المجتهدون في المذهب فقاسوا على هذا فنسبت إلى المذهب، فيأتي بعض المحققين فيخرجون ما هو منسوب للأصحاب وما هو منسوب إلى الإمام أحمد، وأيضا ما هو للأصحاب منه ما هو تخريج ومنه ما هو احتمال ومنه ما هو يعني ترجيح رجح، والترجيح هو غالبا عند الكبار ناس بن حامد هؤلاء، ترجيح بين قولين الإمام أحمد، قد يكون له قولان متخالفان فيرجح أحدهما على أصول المذهب. بعد هذا جاء الخلال مثلا وهو طبقة ثانية من الأصحاب، صاحب الأصحاب، جمع مسائل الإمام كلها فنظر إليها وألف كتاب من أعظم كتب الحنابلة، لكنه ما موجود منه الآن إلا قليل، فجاء صاحب الفرقة تعرفونه عمرو الحسين ونظر إلى هذا يعني الموسوعة المكتبة المدرسة الفقهية الحنبلية فاختصرها وهذبها وأخرج لنا كتاب اسمه المختصر تعرفونه مختصر الفرقي، وجاء أئمة أعلام من قبل من قدامه 626 رحمه الله، جاء من قبل أبو يعلى وغيره فشرحوا المختصر وأصبح هو المتن، متن الحنابلة أخذوه ليس لهم إلا هذا المتن، فهو أول المتون عمدة واعتمادا ويمثل المذهب، جاء من قدامه 620 رحمه الله فشرحوا في كتاب يسمى من يعرف الكتاب كيف يذهب المغني يغني، وإن شئت تسمي كتاب مدرسة إسلامية أكثر من كونه حنبلي، لكن حقيقة ويمثل المذهب، وإن ذكر الشافعية الحنابلة المالكية يذكرهم على الخلاف والرد والأخذ، لكن الجملة هو خلاف المذهب قبل أن يكون خلاف عادي. فالمغني القدامى هذا التسلسل تقريبي بس حتى ننظر هل هذا فعلا يمثل أو لا، فابن قدامى سماه المغني يغني المسلم عما سواه، فلما رأى الهيمة قلت وتقاصرت أراد أن يأتي بكتاب في اختصار، ولم يختصر المغني كما يظن الظان، فألف كتاب اسمه من يعرف الكافي أباك يغني هذا فيه كفايه وغني ومقنع سماه كافي في المذهب ويذكر روايتين ويذكر الترجيح ويذكر النصوص وقول ونص هذا قول الإمام هذا كتاب عمده عند الحنابلة وهو كبير فجاء الإمام ابن قدام رحمه الله فلما أراد أن يؤلف كتابا لأهل السوق إذا تبايع ويشترى الإنسان أراد أن يصلي يعني كبت أن يعرف المسلم دينه فألف كتاب اسمه من يعرف آخر كتاب مثل هذا وراء ها؟ لا كتاب صغير متن أحسن عمدة عمدة هذا عمدة عمدة يعني يعتمد عليه عاد الله عز وجل في هذا فأصبح عمدة لكن الآن المذهب انصرف الناس حتى الشافعي وهو شافعي والمالكي وهو مالكي والحنفي والحنفي يستطيع أن يشرح عمدة فقط لأنها أحكام مجردة فيستطيع أن يجري عليها أصول المالكية أو حنفية أو الشافعية يصف لهذا عند الفقه عندنا في المذهب شرحوا بعض الشافعية شرحوا بعض المالكية مثل مختصر ما يمثل المذهب وإن كان هو منسوب إلى صاحبه لكن في حقيقة مثل مجرد لا يمثل يعني بحيث المسائل والترجيحات لأنه مختصر جدا فجاء ابن قدام رحمه الله هو السمع والبصر الحنابلة عندنا فأراد أن يجمع المغني ويجمع كتب الحنابلة في كتاب أشهر ما يسمى الآن سمي مذكرة مثلا يعني يجب علينا وجمع الكتاب وذكر الأخ سلماء المقنع هذا ليس فيه دليل كل يذكر ما هي قول قولان ثلاثة رواياتين اجتماع وجه يذكر الأول يذكر روايات والآراء فهذا يعني كل خلاف الحنابلة في جملة في هذا المقنع وليس طالب العلم أن يقرأه لابد أن يشرح يشرح لأنه روايات وأقوال وكذا لا يدل على فقه يحفظ لنا الأقوال والنصوص والروايات والاحتمالات والتخريجات والأوجه في المقنع فأصبح هذا الكتاب المتن الثاني بعد المختصر الصرافي إذا أصبح المقنع هو واسطة المتون عند الحنابلة المعتمدة فخرج الحنابلة وتوارد على شرحه وعلى كلمته ما بين الشرح ما بين المختصر ما بين النظم ما بين كل يعني عشرات أكثر على علم المعتبرين خاصة طبقة المتوسطة الحنابلة خدموا هذا الكتاب المقنع فجاء الحجاوي محمد بن موسى الحجاوي رحمه الله وهو إمام من الطبقة المتوسطة فجاء إلى المقنع هذا فاختصره اختصر المقنع سما زاد المستقنع جميل السؤال لكم يا مشايخ المقنع فيه يذكر الروايات يذكر الأوجه النصوص الاحتمالات فجاء الحجاوي وليس من المتقدمين ولا من المتأخرين وإن كان عدد بعضهم الصحيح وإن كان المتأخرين أقرب هو برأسهم لا تبدأ من عند صاحب المبدع 885 سنة أخر هذا متقدم أو متأخر فهذا الحجاوي رحمه الله لما اختصر المقنع سألكم هل اختصاره يمثل ماذا ولا يمثل اجتهاده وترجيحه من يعرف جاء إلى المقنع كتاب العمدة فيه القولان الثلاثة وفي الأراضي ثم اختصر هل هذا اختصار بمعنى يسقط ما سوى الإدارة السقنة هل هذا يمثل المذهب أو يمثل ترجيحه واختياره طبعا ترجيحه ليس عن هوى عن إمام ويعتبر وعمدة ولو كتب كثيرة هذا ترجيحه وعند إذن يمثل نفسه فيأتي الدهوتي غالبا الدهوتي يعني غالبا يتبع كتب الحجاج في شروحاته حتى لو مثلا إقناع فشرحه الدهوتي شرح الإقناع جاء زاد الاستقناع الحجاج فشرحه الدهوتي الروضة المربع شرح زاد الاستقناع فالروضة المربع لا يمثل لما قلنا يمثل المذهب أي لا يمثل الراجح أو المشهور فالكتب التي تمثل الراجح أو المشهور هي التي تمثل المذهب لكن هل هذا سؤالكم هذا ابن وله أب وله جد السلالة ليست حنبلية طاهرة النسب حنبلي ما في إلا حنبلي لكن هذا يمثل كذا وكذا يمثل الحجاوي فصعب لو اخترنا ابن حامد مثلا الحسن ولا اخترنا أبو يعلى كبير ولا ابن قدامة قلنا اختص لنا المقنع لم يمثل المذهب يمثل اختياره وكذا وإن كان يعالج فلهذا نقول هذا المسؤول يمثل أصحابها. فيأتي الحنبلي مثلكم الآن وزيد بن المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من خلاف ليس الراجح الدليل الشرعي خلاف الحنبلي وليس شرحا. يأتي إلى المقنع فقال الرواية دي خلق بها خلاف الإسلام خلاف والرواية الثانية طبعا المقنع يقول بها رواية ثانية. يأتي الرواية الأولى المرداوي فيقول قال بها فلان فلان فلان في كتاب فلان فلان أشهر ما يكون مذكرا يعني زانة حنبلية يسد لك الأسماء والكتب والأشياء ليس بالضروري أن يكون ولما يقول هذا يمثل مذهب وهذا الراجح وهذا المشهور ليس بالضروري أن يكون موافقا للدليل. هذا خلاف في معرفة الأصحاب. نحن الآن لنا آلاف الرجال أصحاب وكتب من ذكر لم يحفظ إلا الله بمرداوي الأصحاب هذا يعني عمد عند الحنابلة من حيث معرفة الرجال والأقوال والكتب. فالشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله حتى في شرح المنتهى الأرادات قال لا مثل المذهب يقول أكثر يخالف المذهب. لما أقول يخالف المذهب أي يخالف المشهور والراجح زي هذا مثلا أستطيع أقول لك يخالف المذهب بمعنى يخالف المشهور والراجح. قد يكون مشهورا يمثل المذهب لكن ليس راجحا وقد يكون راجحا مشهورا ليس صحيحا. خلاف الدليل خلافه فخلاف المذهب شيء وخلاف الدليل شيء. هذا مسألة مهمة جدا. نعم أحسن الله. هل من طاب للإزالة جاهز؟ هل من؟ المطاب للإزالة جاهز؟ لا ما يجوز. لماذا؟ من يعرف؟ من يعرف؟ كلمنا المطاب يضع على الأزرة دي أو يسميها الفوطة مثلا شرشفة أو منشبة دي ويضع لها مطاب. ها يعني يعني حصر عبر يقول أحسنت وفرق الله. هو لم يقل فيه خير الشيخ قال لأنه أخذ حكم الملبوسات المعهودة في ملبوسات الآن تلف على البدن فيها مطاط وتباع الأشتار سواء نسائية أو رجالية كما يقول فهذا لباس معهود فلا. نعم أحسن الله. هل هو رقيه في مدرسة الرأس سنة؟ في الرأس ورأيته وبيصة مثل أسفان في مزارع ليس يعني مقصود أنه وضعت في هذا فالشعر ما يظهر فيه لمعان الطيب فما يظهر إلا في جلد في الرأس. وكون الصلاة والسلام يفرق لا يسدل ثم يفعل على بعض الصالحين للأسف ثم يسدل يعني من يسدل إذا سدل بار المخرق وفروة أو جلد الرأس فإذا ظهر فيها المسك هذا بان بريق ولونه. نعم أحسن الله. يقول السائل إذا كان هناك شخص سيقام عليه حد الجلد ولكنه مريض وجلده سيؤدي إما إلى زيادة مرضه أو إلى هلاكه في هذه الحالة ما هو المشكور ومن أراد تفصيل في هذه المسألة فإلى أي مراجع يمكن؟ طبعا مثل هذا ينتظر حتى يرجى كلام الناس مريض إذا أقيم عليه حد الجلد مثلا سوف يهلك أو يزداد مرضه فهنا ينتظر حتى يرجى شهر شهران ينتظر سنتان. فإذا استدام مرضه ولا يرجى برؤه فأنه إذا ما ولد يرجى سواء يهلك أو كما ذكر السد والبلان فهنا يأتي الفقهاء ويسقون عنه الحد لكن يبقى التعزير سجنه وغيره. السقوط هو لأنه ليس محلا لإقامة الحد لا أن الحد في ذاته لأنه ليس له إقامة مكان الحد. هذا تجد في كتب الفقه في كتاب القصاص. في القصاص تجدون شروط أن يستوفي وأن لا يسرف كما قال عز وجل وأن لا يترتب عليه يعني سريان الجرح كما لو قطع لا يسري لها أحكام وأن الجرح لا يسري إلى قتله أو إلى مرضه يذكرون هذا. يا لنا سهل الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.